فلا اشكال. اذا كان امتداد فالاشكال باكر. ولكن اجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا اشكال. لما لا تعرض في كلام الله ابدا؟ لما قالوا افهم الان مثلا الدنيا الشمس القمر لها حركات، وحركات الشمس والقمر باعتبار علوم الافلاك حركاتها تختلف، اما حركته يسمى حركه دولابي، اما حركته يسمى حركه رهوي، لان حركاته حركات مختلف. طيب اذا كان مثلا الشمس على خط الاستواء فتكون النهار والليل 24 ساعه، فإذا كان في أرض يتأين في القطب الشمالي نفس هذا اليوم يكون سنة. أما رأيت الخلاف مثلا الآن ساعة عندك هنا مثلا 6 وتكون في بلدة ساعة 8 وتكون في بعض البلدان 10 وتكون في بعض البلدان إلى هذا الوقت ما شاء الله ما مدى نصف الليل. فبذلك أما هذه الساعات 24 ساعة، ولكن الخلاف لما؟ لأن بعض البلدان على خط الاستواء، فبعضهم أقرب منها وبعضهم أقرب منها وبعضهم أبعد منها. كلما يكون بين خط الاستواء وبين الأرض المتعين إلى القطب الشمالي كلما يكون بينه ماذا؟ يكون بينهما اختلاف. فبذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى قادر، حتى كما أن في الدنيا يعني اليوم الواحد أنه هو اليوم الواحد نفس الوقت ولكن باختلاف الآفاق يختلف. قال هكذا يوم القيامة أيضا يختلف باختلاف الآفاق. فلا تعرض في كتاب الله تبارك وتعالى كأيانا جاء إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجاء 50,000 سنة مما تعدون. قالوا إذا كان اشتدادا، إذا كان بشدة الأذاب فلا إشكال فلا تعارض. وأما إذا سلمنا بالامتداد كما جاء في الحديث فقالوا آمنا بالله. لما؟ لأنه قادر. كما الآن فيها فرق بين الآفاق، حتى مثلا بعض البلدان ما شاء الله يعني إنسان إذا غربت الشمس، إذا غرب أنت تنظر إلى غروبها يعني تغرب وتطلب فورا، يعني بعد الغروب متصلا، يعني حتى بعد الغروب فورا، يعني حتى لا يحصل لهم وقت صلاة العشاء، يعني إذا غربت الشمس أنهم دخلوا في صلاة المغرب، فإذا انصرفوا من صلاة المغرب طلعت الشمس من ناحية. فبذلك هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، أما في الدنيا أمامنا موجود اختلاف الآفاق، لما آفاق اختلاف. فبذلك حتى بعض علوم الأفلاك الذين لهم إلمام بهذا العلم أنهم انقسموا هذه الدنيا إلى 7 ولايات، قالوا الولاية الأولى والولاية الثانية والولاية الثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة، وانقسموا حركات الشمس إلى حركة دولابي وإلى حركات حمائلي وإلى حركات رهوي، له 3 حركات. لما؟ لأن الحركات مثلا أحيانا الحركة متوازية، وإما أحيانا الحركات تكون منعكسة، وإما الحركات تكون كما تكون حركة للرها، الرها الذي فيها الحب الذي له حركات. فبذلك أنها تنقسم الحركات إلى 3 حركات، إما أن يكون الحركة حركة دولابية وإما حمائلية، وإما أن يكون الحركة حركة رهوية. فبذلك هذا قاعدة، إذا كان على خط الاستواء تكون 24 ساعة، فإذا جاء إلى أرض يتعين إلى القطب الشمالي نفس هذا تكون في مقابلة واحد سنة واحد سنة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، حتى إذا كان يوم القيامة مختلف الآفاق فبهذا يكون 1,000 سنة ويكون 50,000 سنة. فبذلك قال الله تعالى قال وإن يوما عند ربك قال من أيام الآخرة بالعذاب ك1,000 سنة، فأشار إلى ذلك بالعذاب، أشار يعني اشتداد من شدة العذاب تكون ك1,000 سنة. مما تؤدون فيها قراءتان بالتاء والياء، إذا كانت يعني كألف سنة مما تؤدون هذا يقال التفات، وإذا كان بعض القراء كألف سنة مما يؤدون، إذا كان بالياء تكون مناسبا ليستعجلونك. لما؟ لأن قبل ذلك ويستعجلونك بالعذاب، قال بعد ذلك ألف سنة مما يؤدون، فإذا جاء ويستعجلونك بالعذاب شاء ثم جاء بالتاء كألف سنة مما تؤدون يعني تكون انتفاض. فبذلك هذا هو الفرق بين القراءات. قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتاء وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالياء. قال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولكن افهم جاء نفس الآية قرأنا قبل ذلك ولكن هنا جاء بالفاء وها هنا جاء بالواو. الآية هذا الذي قرأنا قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى قال فكأي من قرية أهلكتها أو أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية. هنا جاء فكأي بالفاء ها هنا جاء وكأي بالواو. فبذلك لما فرق بين هذا الأولى بالفاء وهذا بالواو؟ افهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ الاولى وقعت بدل الاولى افهم لان قبل ذلك ماذا قال الله تعالى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قريه بدل من ماذا؟ فكيف كان نكير انها بدل منها. فبذلك جاء بالمناسبه الفاء. واما ها هنا جاء وكأي بالواء لما لانه معطوفتين الى الجملتين التي قبلها الجملتين التي قبلها أطفى على ذلك. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب فلن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والجملتين معطوفتين قبلها بالواو ويستعجلونك وإن يوما عند ربك وكأي من قرية. فبذلك لما لأنه كلام الله تبارك وتعالى فبذلك هنا كانت المناسبة بالفاء لما لأنها بدل من جملة قبله فكيف كان نكير. جاء فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها إلى آخر الآية. وأما هاهنا جاء بالواو لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هاهنا أن لها حكمها حكم الجملتين قبلها المعطوفتين بالواو. أي الجملتين؟ ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فبهذه المناسبة جاء وكأي. أما الآية الحمد لله قرأنا قبل ذلك وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها يعني المراد أهلها وإلي المصير إلي المرجع. قل يا أيها الناس يعني خطابا لأهل مكة والخطاب عام إنما أنا لكم نذير مبين بين الإنذار. وأيضا قال وأنا بشير للمؤمنين. أشار المفسر رحمه الله كي كلما جاء ذكر جزء واحد جزء ثاني مفهوم. لما جاء ذكر النذير لا شك أنه نذير وأنه بشير كما أنه نذير للكافرين نذير للمشركين نذير للمكذبين هكذا بشير للمؤمنين بشير للمطيعين. فبذلك قال وأنا بشير للمؤمنين. ولكن ما جاء ذكر ها هنا بشير لما لأن المناسبة ماذا؟ جاء الرد وجاء التحذير وجاء الوعيد على المشركين على المشركين. فبذلك كان خطاب مع المشركين. فبهذا قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ثم جاء ذكر أحوال المؤمنين لماذا؟ قاعدة الأشياء تتباين بأزدادها. قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب يعني من الصغائر لا شك في ذلك القبائر بتوفيق التوبة من الله تبارك وتعالى. أو إذا مات الإنسان حتى في حالة القبيلة وما تاب إن الله يغفر ما يشاء لما أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق كريم المراد منها ماذا؟ الجنة. والآية الحمد لله قرانا مرارا والذين سعوا في آياتنا معجزين. قال بعض العلماء إما نسبته إلى النبي يعني معجزين معنى يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار يعني يعجزونهم من العجز يمنعونهم من الإيمان يمنعونهم من أداء الصلوات يمنعونهم من أداء الأحكام الشرعية ويمنعونهم من أداء الفرائض معجزين. وقال بعضهم لا ينسب إلى الله تعالى يعني أنهم يتفكرون ويظنون في قلوبهم نعوذ بالله كلا بعث لا حشر فلا نشر نعوذ بالله، يعني ان الله عاجز ان ياخذهم وان يهلكهم، يعني انهم يظنون بالله العجز او انهم يظنون كانهم يفوتون وانهم يموتون خلاص لا يحيون مره اخرى ولا يبعثون مره اخرى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: المشركين الذين ينكرون عن البعث بعد الموت، الذين ينكرون عن الحشر والنشر، الذين ينكرون عن عذاب الآخرة. فبذلك جاء الرد عليهم: والذين سووا في آياتنا موجدين، يعني أنهم يسعون في إبطال آياتنا وفي إبطال أوامرنا وفي إبطال أحكامنا وفي تكذيب رسولنا، أحيانا يقولون أنه شاعر وأحيانا يقولون أنه ساحر وكلامه شعر وكلامه سحر، وأحيانا يقولون أساطير الأولين، وأحيانا يقولون أنه مفتر، وأحيانا نعوذ بالله يقولون أنه كذاب. يعني هم يظنون ذلك كنعوذ بالله إن الله يعجز ونخدم لا. وبذلك قال: والذين سعوا في آياتنا، يعني القرآن بإبطالها، يقولون السحر، يقولون الشعر، يقولون أساطير الأولين، معجزين، معجزين إما يعني من اتبع النبي، أي ينصبونهم إلى الأجد ويمنعونهم عن الإيمان. أو قال بعضهم: المراد معجزين يعني مقدرين، عجزنا عنهم نعوذ بالله إن الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يأخذهم. وكما قال بعض القراب: معاجزين، يعني أنهم مسابقين، بعد يسبق ويظنون أن يفوتنا. لا، إذا أراد الله تبارك وتعالى هلاك قوم أو عذاب قوم لا يفوت عن عذاب الله تبارك وتعالى أحد، ولا يهرب عن عذاب الله أحد. وبذلك قال تعالى: أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم يعني أصحاب النار. لما أصحاب الجحيم؟ إن الله تبارك وتعالى قال أصحاب الجحيم كما قال أصحاب الفيل، لمداومتهم في العذاب، لقيامهم في العذاب، العذاب الدائم. فبذلك صار المصاحب فبهذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: أحيانا يقول هذا اللفظ والمراد منها ماذا؟ يعني التحكم بهم، كما يقال زق إنك أنت العزيز الكريم، زق إنك أنت العزيز الكريم، كما يقال أفصير هذا، أفصير هذا النار عذاب أفانتم لا تبصرون، وغير ذلك من الآيات. فبذلك كما قال: لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل لما؟ لأنه نسبوا إلى الحيوان، لو كانوا أصحاب الإنسان عندهم عقول لما فعلوا هذا، لما أرادوا السوء بالكعبة المشرفة. فلما أنهم أرادوا السوء بالكعبة المشرفة كأنهم أصحاب الفيل، أصحاب الحيوانات، ما كانوا أصحاب، ليس لهم صحبة مع الإنسان، بل أنهم يتأثروا من صحبة الحيوانات وغيرها، كما جاء هنا. لما؟ لأنهم يعذبون في نار جهنم. فبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم أصحاب النار، أصحاب الجحيم، وغير ذلك من الآيات، الذي يدل أنه قادر أن يعذبهم في الدنيا وأن يعذبهم في الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع إلى أن قال: باب ما جاء في الصرف. في الصرف معنى يعني بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب، وهذا جائز لا شك فيه كما قرأنا، هذا مسألة يعني بالإجماع الذي لا خلاف عند أحد. قال: حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير النافع قال: انطلقت أنا وابن عمر رضي الله عنه إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي هاتين، وهكذا جاء في حديث آخر، قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي. مقصود تأكيد وتوكيد کہ هذا الكلام هو ما شاء الله، سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا سمعته بغير واسطة، هو قريبا منه وحافظا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض. لا يشف معنى يعني تفضيل، لا يزيد بعضه ولا بعض، لا يكون فيها تفاضل. ولا تبيع منه غائبا بناجز، ولا تبيع من شيء غير حاضر بالحاضر لا اذا كان يدا بيد مثلا بمثل كما قرانا قبل ذلك. وفي الباب ان ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريره وهشام بن عامر والبراء بن زيد والبراء وزيد بن ارقم وفزاز بن عبيد وابي بكر وابن عمر وابي الدرداء وبلال رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. والامل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس جاء قول ابن عباس ولكن افهم ابن عباس رجع عن قوله لما بلغه الحديث رجع عن قوله حتى جاء في بعض الروايات لما بلغه الحديث قال استغفر الله قال اني اتوب الى الله توبه ثم انه كان يمنع وكان من اشد الناهين. فبذلك الا ما روي عن ابن عباس انه قال لا يرى عباسا ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا اذا كان يدا بيد. وقال انما الربا في النسية قال الربا تكون اذا كان شيء متاخر مؤجل اما اذا كان يدا بيد ولو فيها تفاضل قال جائز ولكن رجع عن قولي. قال وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا. فقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قولين حين حدثه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول اصح کہ بس لا يكون الا مثلا بمثل اما زياده لا. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله وهكذا قول ابي حنيفه رحمهم الله. وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف يعني هذا امر بالاجماع لا خلاف في هذا اذا كان الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضه بالفضه مثلا بمثل اما اذا كان يعني الذهب بالفضه او الفضه بالذهب كيف شئتم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت ابيء الابل بالبقيع يعني مراد منها بقيع الغركه يعني يقيمون السوق هنا فبذلك كان انه يبيع فابيء بالدنانير فاخذ مكانها الورق يعني الفضه وابيء بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصه فسالته عن ذلك فقال لا باس به بالقيمه اذا اشتريت بالقيمه ثم غيرت اشتريت بالقيمه ثم قال هذا لا باس به. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وروى داود بن ابي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. والامل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا باس ان يقتدي الذهب من البرك والورق من الذهب وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم. وقد كري بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولكن الامل الا يعني الامل اولا كذهب بالورق والورق من الذهب تقريبا اجماع حسن حكم طاووس زهري امام مالك امام الشافعي امام حنيفه الثوري اوزاعي وغيرهم كلهم ذهبوا الى هذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم يعني من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نؤتك ورقك يعني أتنا ذهب أما نحن بعد ذلك يعني بعد تأخر. فقال عمر كلا والله لتؤتينه ورقه الآن أو لتردن إليه ذهبه قال لا يدا بيد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء بها يعني يدا بيد والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها يعني يدا بيد. هذا حديث حسن صحيح. والأمل ولا هذا عند أهل العلم عند أهل العلم ما نقول إلا هاء وهاء يعني يقول يدا بيد فبذلك يعني لا يجوز بيع الناجز بالغائب في الصرف إذا كان الصرف لازم يدا بيد ومثلا بمثل. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم التب بنا في تيسير كل يسير وإن تيسير كل يسير عليك يسير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن سهلا إذا شئت، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بأزمتك أن نقتال من تحتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وإن شاء الله نقول إن شاء الله نسوي مفتاح ثاني إن شاء الله يزيني نسويها مفتاح ثاني، وأنا دهيني أنا أجتهدنا أصلنا هنا في الحفاير عند مدرسة ابن كلثوم، أنا هنا قريب وفي أي مشكلة لأنه كل يوم يروح يجي يروح يجي هذا شيء مشكلة، لأن الحجاج هنا ساكرين بعض الناس يراقبهم إنسان مويا وهذا شيء نقص عليهم لأن الحجاج ما شاء الله مليك. وبذلك وإذا إن شاء الله احتجنا ما حصل هنا قريب نروح بعيد إن شاء الله، لأن سألنا من واحد قال هنا فيه وشكك هنا مظلم ابن خلدون ذات في العفاير، اليوم قلت واحد تنظر هذا حصل قريب الحمد لله ما حصل، بعدين إن شاء الله